جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل قل ألا يكون الوطء من جملة الأمور التي يعفى عنها للجاهل لعموم الآيات والأحاديث؟ ألا يكون إيش؟ الوطء للمحرم. الوطء؟ نعم. الوطء قلنا أنهم لو نسي ما نسيت. قل الجاهل. ولأنها يعني قالوا أيضا أنه لا يعفى عنه لأنه يعد من الإتلاف والإتلاف لا يعفى عنه يقولون. هذا مما ذكره العلماء وقرروه في قواعدهم رحمهم الله. قال السائل المرأة هل لها أن تتطيب قبل إحرامها؟ لا المرأة ما تتطيب إلا في بيتها ولزوجها في البيت، أما إذا أرادت أن تخرج سواء الإحرام أو غيره ما تتطيب. يقول السائل معلوم أن الحجر الأسود يكون فيه الطيب، فهل للمحرم أن يقبله؟ الواجب من الإنسان ما دام يعرف أن الحجر غالبا يكون فيه طيب فإن المحرم ينبغي له أن لا يمسه حتى يحل إحرامه، لكن لو أنه فعل ولم يدري ولم يعلم فإنه يمسح بسرعة ويزيله ولا شيء عليه إن شاء الله. أما الواجب والذي ينبغي له أن لا يحرص على تقبيل وعلى اللمس إلا إذا كان قد حل، فإنه غالبا يكون مطيبا. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الذين يطيبون الحجر يريدون الأجر، لكن قد يأثموا بسبب أن الناس الذين يطوفون قد يكونوا محرمين فيمسونه وهم محرمون، ولكن الحجر ضرورة تطيبه، لأنه لو لم يطيب مع كثرة من يقبله ويمسحه يكون له رائحة غير طيبة، فتطيبه والله أعلم مشروع، لكن على المحرم ألا يحرص على تقبيله ولا مسه إلا بعد أن يحل إحرامه. يقول السائل يقول من أحصر عن الحج ثم تحلل وبعد ذلك يسر الله له الطريق إلى الحج فماذا يفعل؟ يحرم من جديد ما دام أنه باقي الوقت، يمكنه يحرم من جديد ما فات شيء، ما دام يمكنه أن يدرك الحج وقد اطمأن أنه سيستطيع الحمد لله يحرم من جديد. يقول السائل المحصر إذا لم يجد هديا ثم صام هل يجوز له اتيان أهله أثناء صيام العشرة الأيام؟ لا، لأنه لا يحل إلا إذا صام، يقول صام عشرة أيام ثم حل، معناه أنه يبقى بإحرامه حتى يكمل عشرة أيام. يقول السائل من إذا حك المحرم شعره وسقطت شعرة بيده هل في ذلك بأس؟ لا إن شاء الله ما عليه بأس، لأنه ما قصد ولا تعمد إسقاط الشعر، مثل لو توضأ ومسح غسل وجهه سقط شيء من لحيته مسح رأسه كذلك، هذا ما يضر إن شاء الله لأنه لم يقصد ذلك ولم يرده. يقول السائل أنه تاجر يشتري بضاعته من الشركات وتجعل لهم هدايا على حسب الكمية، وقد تكون من تلك الهدايا عمرة، فهل يجوز له أن يعتمر؟ ما دام أنها شيء تبرع به فالحمد لله يعتمر، أدام شيء تبرعوا به ولم تسألهم ولم تطلبهم فاعتمر، وإن تبرعوا بحج حج. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة الخرسانية في المسجد؟ الصلاة بين الأعمدة إذا لم يكن هناك حاجة، يعني تضطر الإنسان من شدة الزحام، فإن العلماء ذكروا أن الصلاة بينها مكروهة لأنها تقطع الصف، والواجب أن توصل الصفوف ولا يجوز قطعها. أما إذا كان هناك ضرورة فتقدم بعض الناس من أجل يوجدون زيادة في الصفوف فالضرورة لا حكمها، والله أعلم. قل السائل: ما حكم من قرأ هذه الآية في صلاته: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أراد بها الدعاء؟ إذا أراد بها الدعاء يقول: اللهم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ولا يقصد بها القراءة، يقصد بها دعاء. يقول السائل في سؤال الأخ الذي كان من شرائه أن تحصل هدية، يقول: إذا كان سبب شرائه هو الحصول على تلك الهدايا هل تصح له تلك الهدية؟ لم يشتري إلا من أجل الحصول على الهدية. والله هذه الأشياء أنا ما عندي لها حكم، يعني هل يجوز الإنسان يشتري شيئا من أجل هذه الهدايا؟ فربما يكون في أحيانا منافسات وصرف أموال بما لا فائدة منه على زعمه أنه سيستفيد فائدة أخرى، وقد يكون في ذلك إتلافا للمال ولا يستفيد. فمثل هذه الأشياء ما استطيع أن أقول فيها شيء، الله أعلم. قل السائل: إذا وجد المحرم صيدا خارج الحرم فأمسكه حتى ارتحل من مكة ثم ذكاه وأكله، هل عليه شيء؟ إذا كان خارج الحرم، إذا كان خارج الحرم وليس محرما. محرم؟ نعم، كان محرم. لا لا، فصاده ولم يذكه إلا بعد أن حل. ما شاء الله، جزاه الله خير، هذا يعرف يحتال، هذا عنده من حيل اليهود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود ما حرم عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، وضعوا الشباك ليلة السبت في الليل ولا أخذ السمك ليوم الأحد، قالوا: احنا ما أخذنا، ما صدنا يوم السبت. وهذا ما شاء الله يريد أن يقلد، أخذه وهو محرم ولما حل بعدين ذبحه. ما شاء الله، الكلام على اصطيادك إياه، لما اصطدته فقد نويت به الذبح. فعلى كل حال هو حرام، ولو فعلت فعليك الفدية ويحرم عليك أكله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.